بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا تبينا عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجوب محبة جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال المؤلف: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم نفاق وكفر وطغيان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا مسألة خاصة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقال: إن عقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات الخلافة لأبي بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة هو أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يختلف أهل السنة في هذا، وإنما خالف غيرهم من أهل الأهواء وأهل الضلال وأهل الفساد. لكن أهل السنة هل اتفقوا على أنه تولى الخلافة بالنص أو بالاختيار؟ يقول الشارح رحمه الله: اختلف أهل السنة في خلافة أبي بكر الصديق هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال إنها ثبتت بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشاعرة إلى أنها ثبتت بالاختيار. والصواب والراجح هو أنها ثبتت بالنص الجلي، يعني النص الواضح الصريح. والدليل على إثبات خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت، يعني إذا أنني أتيت مرة أخرى ولم أجدك لأنك فارقت الدنيا، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رشح بعده أن يكون واليا على أمور المسلمين أبا بكر. فأبو بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يلي الأمر من بعده، لهذه المرأة التي ذكرت أنها إذا جاءت في المرة الثانية ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد توفي، فإنها تذهب إلى خليفته من بعده وهو أبو بكر رضي الله عنه. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر ونحوها. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن. فآل السنن رووا بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعدي، وذكر أبا بكر وعمر، فهذا دليل، وذكر أبا بكر أولا، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أبا بكر رضي الله تعالى ليكون الخليفة من بعده، وأن عمر هو الخليفة من بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني أحس بالمرض، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وهذا واضح وجلي أن المقصود به ولاية أبي بكر للخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري بلفظ: هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. يعني أنه ثبت في أذهان الناس أن أبا بكر هو الذي ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون خليفة للمسلمين من بعده على نبينا الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر وجميع الصحابة. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، وقال هذه المقولة، يعني أنه يستعيذ بالله أن يختلف الناس على أبي بكر، ولم يكتب الكتاب لعدم الحاجة إليه، لما هو قد استقر في أذهان الناس من تفضيل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه مرض مرض موته عهد إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أي اذهبوا وأخبروه ليتقدم ويصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن الوصول للمسجد بسبب ما أصابه من المرض. وقد رجع صلى الله عليه وسلم في ذلك مرة بعد مرة، فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤياه حق، هو لا يرى باطل ولا يتسلط عليه الشيطان. وجاء في تفسير هذه الرؤيا أنه على قليب، يعني على بئر واسعة، وقوله ذنوبا أو ذنوبين يعني بذلك الدلو والدلوين. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على هذه القليب فنزع منها الماء ما شاء الله، يعني شيئا كثيرا غير محدد، وهذه مدة رسالته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء من بعده ابن أبي قحافة وهو أبو بكر، لأن والد أبي بكر يكنى بأبي قحافة واسمه عثمان، فأبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان، والمشهور عند الناس أبو بكر وأبو قحافة لأبي. فأبو ابن أبي قحافة نزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلو أو دلوين وفيه ضعف، وهذا المقصود به أن مدة خلافته كانت قريبة من سنة أو سنتين أو تكملت سنة وسنة وشيء، ثم وهو يكون فيها ضعف لأنها قصيرة، مدتها قصيرة، وهو انشغل بحروب الردة ولم يتوسع في الفتوح مثل من جاء بعده من الخلفاء كعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. فالضعف الذي فيها هو أنه كان يعالج المشكلات التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحروب الردة ويصححها. فأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه استحال الدلو إلى غرب، والغرب هو الدلو الكبير جدا، بحيث أن الماء الذي ينزحه في المرة الواحدة من البئر يعادل 10 أدلية أو 10 دلاء ونحو ذلك، وهذا معروف عند أهل الثانية، وهذا إشارة إلى طول مدته رضي الله تعالى عنه، فإنه طال زمنه وبقي سنوات 10 سنوات وشيء. وانتشرت الفتوح الإسلامية في وقته، وكان رضي الله تعالى عنه عبقريا يفري فريا لم يرى مثله، يعني أنه جيد في نزح الماء، وهذا تنبيه إلى قوة عمر رضي الله عنه في الحق وإحقاقه ورد الباطل وانتشار الفتوح الإسلامية وبسط نفوذ الدولة الإسلامية على أرجاء كثيرة ونشر دين الإسلام في تلك الأرجاء حيث عم الخير في الأرجاء، حتى ضرب الناس بعطن، يعني أن الناس استقروا ووجد عندهم الرغد وكثرت أغذيتهم ووجد عندهم سعة في المال ونحو ذلك من الأمور. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الرؤيا أن الذي جاء واستلم هذه البئر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كما أنها تدل أيضا على ولاية عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الفتحة الصغيرة على المنزل، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم المجاورين للمسجد يفتحون فتحات صغيرة على المسجد يدخلون منها ويخرجون منها إلى منازلهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسد كلها إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتبقى. وأنتم تلاحظون الآن في المسجد النبوي المبنى القديم فيه لوحة مكتوب خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وما تزال مفتوحة وهي باب الآن. وهذا دليل على تميز أبي بكر في المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الله تعالى اتخذه خليلا لما آثر من الخلق على أبي بكر أحدا، ولكن خلة النبي صلى الله عليه وسلم صارت بينه وبين ربه جل وعلا. ولو أراد أن يتخذ من أهل الأرض خليلا لكان الاختيار لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على عظم مكانته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وتفضيله له على غيره. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. قال الراوي: فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك. وهذا لا يعارض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن جمهان عن سفينة قال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك. والخلافة بعده 30 سنة تنتهي بعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن الحديث الذي معنا وهو أن هذا الرائي رأى ميزانا ينزل من السماء فوضع في كفة منه النبي صلى الله عليه وسلم والكفة الأخرى أبا بكر، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر على عمر، ثم وزن عثمان وعمر فرجح عمر بعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا بيان لترتيب الفضل بين هؤلاء الخلفاء الأجلاء العظماء. قال الشارح رحمه الله: لم يذكر فيه علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وعلي رضي الله تعالى عنه لا خلاف بين أهل السنة بأنه هو الخليفة الرابع، وأن عهده عهد خلافة، وأن ولايته ولاية شرعية. وكونه لم يرد في هذه الرؤيا الله أعلم، لكن النص الصحيح الواضح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. فعلي رضي الله تعالى عنه داخل في هذا المعنى. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر رضي الله تعالى عنهم. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون هذه الرؤيا التي قصها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرجل الصالح فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا، أي أن هؤلاء الذين أنيط أحدهم بالآخر هم الذين يلون الولاية من بعده ويتولون أمور المسلمين بعد رسولها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول: وروى أبو داود رضي الله تعالى عنه عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتضح عليه منها شيء. هذا الحديث يبين فيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه شرب شربا ضعيفا، وهذا تنبيه على المدة التي قضاها وهي سنتان، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان قد أخذ منها شيئا كثيرا حتى تضلعوا، يعني شرب الإنسان حتى امتلأ بطنه إلى أن يصل إلى أضلاعه، وهذا كناية عن طول المدة وعن كون الإنسان يأخذ الحظ الكامل منها. ثم جاء دور علي رضي الله عنه فوجد فيها شيء من الاختلاف، لكن ناله شيء منها، انتضح منها شيئا وليس كسابقيه، لكن صار فيها مشكلات، وهذا هو ما حصل في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه من وجود الاختلاف بين الناس ونحو ذلك. وقال سعيد بن جمهان عن سفينة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو يؤتي الملك من يشاء. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حجة من يقول إن النبي إن أبا بكر ليست بالنص وإنما هي بالاختيار، يقولون إن عمر رضي الله عنه قال: إن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بأن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر كما جاء ذلك في الأحاديث التي مرت بنا،